موقع أنا السلفي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وسيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أقدم التهنئة الخالصة للمسلمين عامة ولأهل مصر بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم ونحن في صحة وعافية، وعده علينا وعليكم باليمن والبركات، والأمة الإسلامية في عزة وفي أحسن أحوال. وعيد الأضحى هو يعني أكبر العيدين وأفضل العيدين، وأعياد المسلمين هي مرتبطة بعبادات عظيمة. عيد الفطر مرتبط بعبادة الصيام، وعيد الأضحى مرتبط بعبادة الحج، ركن من أركان الإسلام. فأعيادنا كلها عبادات، ونفرح ونسعد في هذه الأيام بطاعة الله عز وجل. قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم ما نقدم في هذا العيد من الأعمال طيبة، وما نقدم من الأضحية ومن الصدقات. كل عام وأنتم بخير، تقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.